قد حصلناه يوم أمس، يعني مشيته فيها أن يتكفأ كأنه يتقلى كما جاء في رواية، كأنه ينصب من شيء منحدر، من شيء منحدر. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله تعالى عنه: السلف ضعيف لكن له متابعات، وروى الترمذي في جامعه السنن وبمتابعته يقوى الحديث. قال حدثنا سفيان بن وكيع وهو ضعيف، قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه، يعني بمعنى المتن السابق، وهو حديث ثابت بطرقه كما ذكر. وأفراد الحديث بعض ألفاظه جاءت في أحاديث قوية وثابتة. ثم قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد، يعني هؤلاء كلهم حدثوا الترمذي بالحديث معناها يدور حول معنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، وهذا ضعيف. قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وإبراهيم بن محمد هذا لم يدرك عليا أو لم يسمع منه بصورة الأدب كما قال بعض أهل العلم. قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بهذا الإسناد هو ماذا؟ هو حديث ضعيف، ولكن ألفاظه يعني جاء ما يدل عليها في أحاديث أخرى، وما كان فيه مخالفة سنشير إليه إن شاء الله تعالى. قال إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، يعني ما هو الطويل ولا القصير، الممغط أصلها منمغط فأدغمت النون في الميم فصارت ميما مشددة، الممغط أي صارت ماذا؟ الممغط، والمراد منها البائن في الطول كما قال في الحديث الآخر: لا ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل البائن. فالممغط إما اسم فاعل من الانغمار وإما اسم مفعول من التمغط، والمراد ليس بالطويل البائن، فهو ربعة لكن فوقها شيء يسيرا، ولا بالقصير المتردد، هذا سبق شرحه، وكان ربعة من القوم توصف يزيد شيئا كما قال أبو هريرة إلى الطول أقرب، ولم يكن بالجعد القطط، أي شعر كان لم يكن فيه جعودة وهو الالتواء، ولا بالسبط أو السبط أو السبط وهو الاسترسال في الشعر، فكان شعره صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك، بين الجعودة والاسترسال، وإن كان بعضهم قال كان رجلا أي مسترسل الشعر لكن هذا نسبيا، وإلا فكان بينهما، كان جعدا رجلا يعني ما بينهما، ولم يكن بالمطهم، لم يكن بالمطهم، هذا اسم مفعول، والمطهم المراد به البادي، لم يكن كثير البدن متفاحشا في السمن، لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام، ولا بالمكلتم، لم يكن بالمطهم، نعم، وهو الانتفاخ في البدن والبدانة، ولم يكن منتفخ الوجه. وقيل الطهمة هو اللون أن تميل إلى صفرة أو سواد، وأصف هو المعنى الأول. ولا بالمكلثم يعني ما كان دائر الوجه صلى الله عليه وسلم ولا طويله، وإنما كان فيه تدبيرا شيئا يسيرا، فكان أثيل الوجه مسنون الخدين، ولم يكن مستديرا غاية التدوير، بل كان بين التدوير وبين الإشارة، فلا هو مدور الوجه ولا هو طويل الوجه، ولكن بين ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد نقل أن استدارة الوجه مفرطة تدل على الجهل، هذا مما ذكر. وكان في وجهه تدوير أي قليل، شيء قليل، تدوير أي شيء قليل، ولم يكن كل التدوير التام، إنما شيء من التدوير. أبيض مشرب أي مخلط بشيء من الحمرة صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره. وهذا لا ينافي أنه كان أنه ليس بالأبيض أو كان شديد البياض، لأنه كان بياض مخلط أو مختلط أو مشرب بماذا؟ مشرب بشيء من الحمرة. قال أدعج العينين أي شديد سواد العينين عليه الصلاة والسلام. أهدب الأشفار المقصود أهدب شعر الأشفار، أهدب شعر الأشفار أي طويلة، أي كانت طويلة عليه الصلاة والسلام. جليل المشاش والكتد، يقال الكتد ويقال الكتد والكتد، كلها ألفاظ لغات. جليل المشاش جمع مشاشة وهي رؤوس العظام كما سبق ضخم الكراديس، هذا المعنى يشهد له الحديث السابق. والكتد الكتد مجمع الكتفين، مجمع الكتفين، فكان جليلا عظيما ذلك. وسبق معنا انه كان بعيدا او بعيدا ما بين المنكبين، فيدل على سعه الظهر ورحابه الصدر. اجرد اي لم يكن كثيرا الشعر عليه الصلاه والسلام، هذا بالاعتبار اغلب المواضع وجود الشعر، فلم يكن كثير الشعر في مواضع بدنه عليه الصلاة والسلام، بل كان أجرد ذو مسروبة، ذو مسروبة وهو شعر خفيف يضرب من السر إلى سرته صلى الله عليه وسلم. شفل الكفين والقدمين غليظهما كما ذكرنا. إذا مشى تقلع أي يمشي كأنما ينحط من صلب، يتقلع، تكفأ تكفؤا يعني يمشي وكأنه منحدر يعني ينزل من الانحدار، كأنما ينحط هنا قال من صبب، وفي النسخ المخطوطة للشمائل في صبب، في صبب، ها صبب، نعم صبب، في صبب، هنا من النسخ فيها في صبب، في صبر. وإذا التفت التفت معه، يعني إذا كان التفت فإنه يلتفت جميع بدنه إذا أراد أن ينظر إلى خلفه، أما إذا كان التفت ينظر يمنة أو يسرى فيكتفي بأن يدير عنقه صلى الله عليه وسلم يمين أو يسار، أما إذا كان للخلف فإنه يدور بجميع بدنه صلى الله عليه وسلم. وإذا التفت التفت معه أي بجميع أجزائه، فلا يلوي عنقه يمنة ويسرة إذا نظر إلى الشيء أي إلى الشيء خلفه، لما في ذلك من الخفة وعدم الصيانة، وإنما يقبل على الشيء بجميع بدنه صلى الله عليه وسلم. بين كتفيه خاتم النبوة، علامة النبوة، وسيأتي باب في خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام، وهو لحم، لحمة كانت بارزة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم بقدر بيضة الحمامة، وقيل بقدر لذ أو زذ، وسيأتي ذلك بيانه إن شاء الله تعالى. وهو خاتم النبي آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أجود الناس صدرا، أجود الناس صدرا أي أنه من جهة الصدر، والمراد القلب، المراد من القلب، فكان صاحب جود وجوده عظيم بقلب وانشراح صدر لا عن تكلف ولا عن تصنع. وفي رواية كان أوسع الناس صدرا، بحيث أنه كناية، ذلك يعتبر كناية على عدم ملل الناس منهم على اختلاف طباعهم وتباين أمزجتهم، كهكذا كان حالهم عليه الصلاة والسلام. وأصدق الناس لهجة، اللهجة اللسان، والمراد هنا الكلام، فكان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وألينهم عريكة، اللين ضد الصلابة، والعريكة هي الطبيعة، الطبيعة والسليقة ويعني العادة، فكان ألين الناس لين العريكة الطبيعة عليه الصلاة والسلام، وبمعنى أنه قادر الخلق في الحق، فكان معهم على غاية من التواضع والمسامحة والحلم ما لم تنتهك المحال. وأكرمهم عشرة، في بعض النسخ عشيرة أي قبيلة، كان أكرمهم عشرة عليه الصلاة والسلام من حيث المعاملة لمن عاشره، فإنه عليه الصلاة والسلام كان كريما والعشرة. من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة يعني فجأة رآه فإنه يهاب، ومن خالطه، من رآه يعني مفاجأة، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لما كان عليه من البهاء والهبة والعظمة عليه الصلاة والسلام. قلنا السند هذا يضاف في عدم الاتصال، وقد رواه أيضا أحمد البخاري المفرد من طريق من بعض الطرق وضعف، وإن كان بعض ألفاظه يشهد لها أحاديث أخرى. قال أبو عيسى يعني الترمذي: سمعت أبا جعفر محمد بن حسين وهو أحد المشايخ في هذا الحديث يقول: سمعت الأصمعي وهو من أئمة اللغة العربية يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفسر الألفاظ التي وردت في الحديث، قال: المضمغر الذاهب طولا. وقال: سمعت عربيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته أي مدها، تمغط في نشابته أي مدها. النشابة هي إيش؟ هي السهم، هي السهم، مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض كسرا. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شأنه حجونة أي تسمن قليلا، وأما المطهم فالبادم الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه الحمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشهار، والكتل أو الكتل مجتمع الكتفين وهو الكاهن، والمشروبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشتن أو الشتن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور يقال حذرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب أو رؤوس العظام، والعشرة الصحبة، والأشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، من رآه بداهة هابه، ومن عاشره أحبه أو صاحبه أحبه. يقال بدهته بأمر أي فجأته به. قال: حدثنا سفيان بن وكيع وفيه ضعف، قال: حدثنا جميع بن عمر عمير وأيضا فيه ضعف، من عبد الرحمن الإجري إملاء علي من كتابه قال: حدثني رجل من بني تميم من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنه والله، يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي عن ابن لأبي هالة، وهذا مجهول ومبهم ها هنا، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالتي هند ابن أبي خالي، سألت خالي هند ابن أبي هالة، هند اسم هو للنساء لكن قد يسمى به الرجال كما هنا، هند بن أبي هالة، وكان وصافا أي يصف ويحسن الوصف، وهذا شيء يعطيه الله جل وعلا بعض الناس، وهو إذا رأى شيئا يتقن وصفه وينقل وصفه على التمام، هذا معنى الوصاف العالي بالصفة. وكان وصافا عن حية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأله عن حية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان وصافا يعني يعرف الوصف. وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، يعني ويتعلم، وهذا يدل على فائدة معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، فخما عظيم النفس عليه الصلاة والسلام، مفخما معظما في صدر الناس وفي أعين الناس، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أي يضيء ويشرق، كان أبيض تعلوه حمرة، مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، أطول من المربوع، يعني ليس ربع المشي أطول. وأقصر من المشذب المتودي الذي تداخل بعضه في بعض. نعم، وأقصر من المشذب، وأقصر من المشذب أي من الطويل البائي مع النحاف. أقصر من المشذب هو الطويل الذي يعني طوله فيه زيادة ليس القصير، فهو أقصر من المشذب. عظيم الهامة الرأس وغير ذلك. رجل الشعر يعني بين السبط والرجولة والاسترسال كما ذكرنا. إن فرقت عقيقته فرقها، وإلا فالعقيقة الشعر الذي هو منصب على ناصيته صلى الله عليه وسلم، وسيأتي باب خاص في شعره عليه الصلاة والسلام. فإذا قبلت الفرقة إن فرقت عقيقته فرقها، إذا قبلت أن تنفرق فرقها صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يتركها. وسيأتينا باب في باب ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم أو ترجيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يرجله وهل كان يرجل أن يمتشط عليه الصلاة والسلام. وإن لم تقبل الفرقة فلا يفرقها بل يسجلها عليه الصلاة والسلام على جبينه. ففيه إشارة إلى جواز الفرق أو الإرسال. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر. ها، إذا وفر الشعر جاوز شحمة الأذن إلى اللمة ما بين الأذن والمنكب، أو إلى الجمة إلى غاية المنكب. فإن لم يوفره كان وفرة أي إلى شحمة الأذن، أزهر اللون بياض تعلوه حمرة عليه الصلاة والسلام، بيضا نيرا مشربا بحمرة. أزج الحواجب أي ممتد الحاجبين طولا وعرضا، لكن لم يكن مقترنا الحاجبين عليه الصلاة والسلام. فقال أزج الحواجب، قال واسع قبل ذلك واسع الجبين، واسع الجبين أي ممتدا طولا وعرضا صلى الله عليه وسلم. أما أزج الحواجب أي في حاجبيه استقواس مع طول، استقواس مع طول، وقيل دقة الحاجبين مع سبوغهما أي طولهما وانتشارهما. نعم. سوابغ في غير قرن، سوابغ كثيرة طويلة في غير قرن ليست مقترنة، لم يكن مقترن الحاجبين عليه الصلاة والسلام. نعم. بينهما عرق يضره الغضب، بينهما عرق يضره الغضب أي بين الحاجبين عرق يضره الغضب، يصيره الغضب ويظهره، يصيغ الغضب ويظهره ممتلئا دما عليه الصلاة والسلام. أقنى الإرنين، أقنى الإرنين طويل الأنف مع دقة الأرنبة هي دقة الأنف، وكان في أنفه حجب لكن في وسطه حجب في وسطه، فلم يكن طوله مع استواء ولكن طول مع حجب في وسطه دقيق أرنبة الأنف، فلم تكن يعني عريضة عريضة. قال والإرنين هو ما صلب من الأنف، وقيل الأنف كله، وقيل أوله، وقيل ما تحت مجتمع الحاجبين. نعم، هذا الإرنين. قال له نور يعلوه لبياضه، كان إذا رؤي كأنما رأى القمر، وقيل بياضة أو ضوء الشمس. يحسبه من لم يتأمله أشم، يحسبه من لم يتأمله عليه الصلاة والسلام أشم، وفي الحقيقة هو ليس بأشم، والمراد بالأشم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه ومع إشراف الأرنبة، فالحاصل المعنى أن الذي يراه يظنه أشم لحسن قناة ولنور علاه، ولو أمعن النظر لحكم بأنه عليه الصلاة والسلام غير أشم يعني غير مرتفع قصبة الأنف. قال كث اللحية، كثيفة اللحية، بل كانت عريضة حتى كان الصحابة من خلفه يعرفون قراءته في صلاة السر باضطراب لحيته، فاضطراب ترى من خلف، هذا دليل على أنها كانت عريضة. سهل الخدين، في رواية أسيل غير مرتفع الخدين، ضليع الفم أي عظمت أضلاعه فاتسع جنباه عليه الصلاة والسلام، فكان عظيم الفم وواسعه. مفلج الأسنان بينهما انفراج، قيل بين الثنايا وقيل بين جميع أسنانه، دقيق المسربة وقد سبق شرحه، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة عليه الصلاة والسلام، كأن عنقه صلى الله عليه وسلم عنق صورة متخذة من عاجٍ أو شيء نحوه في صفاء الفضة، كأن جيد الجيد والعنق دمية في صفاء الفضة عليه الصلاة والسلام، كأنها صورة متخذة من عاج ونحوه، وهذا يدل على امتداده واستوائه وحسن هيئته وكماله وإشرافه وجماله صلى الله عليه وسلم. معتدل الخلق أي معتدل الصورة الظاهرة، لا يوجد فيه شيء من غير اعتدال، فهو معتدل الأعضاء وأعضاء كلها فيها تناسب من غير تناحر، وهذا كمال في الجمال صلى الله عليه وسلم. بادن متماسك، بادن فيه شيء من السمن لكن ليس المفرد بل معتدل، متماسك أي ليس بمسترخ بل جسمه يتماسك بعضه بعضا من غير ترجرج. سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر، يعني ما عنده بطن كان على نسق واحد، يعني الصدر والبطن على نسق واحد عليه الصلاة والسلام، هذا اعتدال في الخلقة، هذا من الاعتدال في الخلقة صلى الله عليه وسلم. قال سواء البطن والصدر، أي أن بطنه وصدره سواء، فلم يكن يعني في بطنه خروج الحد صدره أو العكس، بل كان سواء صلى الله عليه وسلم، بطنه وصدره الشريفان مستويان لا ينتأ لا يخرج أحدهما عن الآخر، فلا يزيد بطنه على صدره ولا يزيد صدره على بطنه. عريض الصدر كما ذكرنا بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس عظيم رؤوس العظام، أنور المتجرد يعني أنور بمعنى من النور، ليب العضو المتجدد عن الشعر، العضو المتجدد عن الشعر فيه نور، أو العضو المتجرد عن الثوب فيه نور، وهذا غاية في الحسن. موصول ما بين اللبة والسرة بشعره يجري كخطه. اللبة هي هذه، لكن المراد من الصدر هذه اللبة، لكن هو المراد من الصدر، من صدره عليه الصلاة والسلام. عالية الثديين والبطن سوى ذا مما سوى ذلك، هنا ما سوى ذلك من الصواب مما سوى ذلك، أي عالي من الشعر، لم يكن له شعر على بطنه أو صدره صلى الله عليه وسلم. قال أشعر الذراعين، أي كثير شعر هذه المواضع الثلاثة، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، أي عالي الصدر، أي كثير الشعر وطويله. طويل الزندين، وهو تسمية الزند، وهو من حسر عنه اللحم من الذراع، من حسر عنه اللحم من الذراع فكان طويل الزند صلى الله عليه وسلم. رحب الراح واسع راحة اليد، شتن الكفين والقدمين غليظهما، سائل الأطراف أي طويلها طولا معتدلا بين الإفراط والتفريط أي الأطراف الأعضاء الباقية، أو قال شائل سائل أو شائل الأطراف، وهذا شك من الراوي. خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله تعالى. أقول هذا، هل ثبت عن السلف أنهم كانوا يظهرون البكاء في قراءة القرآن، وهل تصح عنهم ذلك آثار أو لا؟ هو هذا في آثار، كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ يسمع له نشيج، وكذا أبو بكر وكذا عمر، نعم، وكذا كثير من السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم، الآثار في هذا كثيرة، لكن ليس المراد أن يتظاهر أو أن يتصنع، وإنما إذا غلبه ذلك فهذا لا إشكال فيه، وينبغي لقارئ القرآن أن يقرأ مظهرا ذلك، يعني ومظهرا ما يدفع إلى الخشوع، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام أحسن الناس قراءة القرآن الذي يقرأ القرآن يعني يظهر لك أنه خاشع. أما الطريقة المثلى فيما يخص الفتاوى عند سماعها وقراءتها، وليكثر منها طالب العلم، يكثر من قراءة الفتاوى ليستفيد، وهذه الفتاوى قد تتضارب لأن العلماء يختلفون، فهو يرجع إلى أهل العلم الذين هم في وسطه أو قريبين بها، أو يتصل بهم ليميز ويفهم هذه الفتاوى. هل يجوز بيع فضلات المواشي والأبقال استعمالا في الأراضي الزراعية؟ إذا كان يتكلف في جمعها وتهيئتها ونحو ذلك فلا بأس بها. ترتيل القرآن، بعضهم يذكر المقامات، فما هي المقامات؟ مقامات هذه مراحل، لما ما غنيت مقامات موسيقى، مقامات كان موسيقى. ما هي المقامات؟ المقامات يعني أشياء يعني يرتب عليها الموسيقى، باش المغني يغني منيح، باش يعيط وقت ما يعيط، ويهبط وقت ما يهبط، ويقيس في قلبك وقت ما يحب يقيسك كما يقول، وهكذا. هذه المقامات، حب يرد القرآن كالغناء، يرد القرآن كالغناء، يعني القرآن رده ثورات، تراث، التراث حاجة قديمة يعني حافظ عليها، حاجة قديمة، حاجة قديمة حافظ عليها. ما هو دستور الأمة تحكم به العباد حاكما ومحكوما، لا، شيء قديم، شيء من التقاليد كما قال، قالوا من التقاليد، لازم نحافظ على التقاليد بتاعها، يعني ذهب ملفوف وكذا وحطوا في الآن يزيدوا يديروا شوية مقامات ويقولوا في الموسيقى وكذا، لا، هذا لا يجوز بإجماع العلماء. ما حكم لعب الدومينو إذا لم ينهي عن ذكر الله من الصلاة؟ يعني يترى لعب الدومينو من ينهيش عن ذكر الله من الصلاة؟ مش حالة تأتشد البطية؟ مش حالة تأتشد؟ خمس صغير، خمس صغير تقرأ حزب، خمس صغير تقرأ حزب، فأقول لك أنت كم ختمت القرآن إلى الآن؟ مش حالة 13 مضل، مش حالة ختمت القرآن؟ مش حالة ختمت القرآن؟ ربع مرات، ما نقولش خمسة لأنه لا يقرأ في أقل من ثلاث، فالعاقل يهتم بما ينفعه. ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياحه لما لا تشتهي السفن أو قال السفن. فهذا هو صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.